إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عباد الله، فإن أردنا أن نتحدث عن محاسن هذا الدين العظيم، ففي كل تشريع من تشريعاته وحكم من أحكامه الحكم البالغة والوسطية العادلة والمحاسن الظاهرة، ومن ذلك أنه وسط في أحكام الزواج والطلاق، حيث رغب الإسلام في الزواج ورغب في المحافظة عليه وجعله ميثاقا غليظا، وحث على حسن العشرة بين الزوجين وأداء الحقوق بينهما، كل ذلك لاستمرار وصلاح الحياة الزوجية. ولما كان النقص والخطأ من سمة البشر أيا كانوا، حث أيضا على غض الطرف والتساهل فيما يكون من أحد الزوجين من تقصير أو نقص في الخلق أو الخلق. وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، أي لا ينبغي أن يبغضها، لأنه إن وجد فيها خلقا يكره وجد فيها خلقا مرضيا، كأن يكون في خلقها بعض السوء لكنها دينة وعفيفة ورفيقة بالزوج، تطيعه وترجع إلى الحق لما تبصره. فإن قدر أن يحصل بين الزوجين شقاق وخصام ولا بد، أو نشوز من الزوجة وعدم الطاعة، فقد أمر الله تعالى الأزواج باتخاذ خطوات قبل التفكير في إطلاق كلمة الطلاق عليهن، فقال سبحانه: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله به بعضهم على بعض، بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، إن الله كان عليا كبيرا. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. فذكر الله في هذه الآية قوامة الرجل لما ميزه الله تعالى من القدرة البدنية والنفسية والمالية. قال الإمام القرطبي المالكي رحمه الله: وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها ومنعها من البروز، وأن عليها طاعته وقبول أمره ما لم تكن معصية. ومتى خاف الرجل من المرأة النشوز والمعصية وعدم الطاعة لجأ إلى الحلول الشرعية، أولها الوعظ والتذكير بحق الزوج على الزوجة، فيذكرها بما أوجب الله عليها من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج والاعتراف بالدرجة التي له عليها، مرغبا تارة ومرهبا أخرى. ويكفي في بيان ذلك أو يكفي في بيان عظم ذلك ما أخرجه الإمام أحمد في المسند عن الحسين بن محصن أن عمته رضي الله تعالى عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة، ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أذات زوج أنت؟ قالت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فيذكرها بخطورة الشقاق والنشوز وأثره السيء على الأسرة كلها، لعلها أن ترجع إلى رشدها وتطيع ربها وزوجها. فإن لم ينفع ذلك معها، لم ينفع التذكير معها، لجأ إلى الأمر الثاني، وهو الهجر في الفراش عند النوم. فاهجروهن في المضاجع، فقد يكون هذا الهجر شديدا عليها فتراجع نفسها. فإن لم ينفع وبقيت على عصيانها ونشوزها، فأباح الله تعالى الضرب الخفيف غير المبرح، فليس ضرب تشف وعنف وحقد وشدة كما يستعمله كثير من الأزواج ظلما وعدوانا، بل هو ضرب تأديب يشعر بشيء من أهمية الأمر وخطورته، وليس المقصود منه الإيلام. فالضرب على هذا الوصف أهون من الفراق الدائم، وإن لم تتقبله كثير من العقول الناقصة. قال القرطبي المالكي: أمر الله أن يبدأ النساء بالموعظة أولا، ثم بالهجران، فإن لم ينجع فالضرب، فإنه هو الذي يصلحها له ويحملها على توفية حقه. والضرب في هذه الآية هو ضرب الأدب غير المبرح، وهو الذي لا يكسر عظما ولا يشين جارحة كاللكزة ونحوها، فإن المقصود منه الصلاح لا غير. ومع ذلك عباد الله، فإن للضرب نطاقا ضيقا لا ينبغي تجاوزه. فقد أخرج أبو داود عليه رحمة الله في السنن عن إياس بن عبد الله بن أبي ذباب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تضربوا إماء الله. فجاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ذئرن النساء على أزواجهن. فرخص في ضربهن، فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم نساء كثير يشكون أزواجهن، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس أولئك بخياركم. ثم ختم سبحانه هذه الآية بقوله: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فإن استقامت المرأة على الطاعة فلا تجنوا عليهن بقول أو فعل، وهذا نهي عن ظلمهن بعد تقرير الفضل عليهن والتمكين من أدبهن. لكن إن استعمل الزوج كل هذه الأساليب والحلول ولم يجد نفعا ولا رجعا، استعان بغيره ممن ينشد الإصلاح ويهمه ذلك من أهل الزوجين، إن أراد الزوجان الإصلاح والرجوع للخير والاجتماع. وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، إن الله كان عليما خبيرا. فإن تعذر الجمع بين الزوجين بكل هذه السبل والطرق، وساءت العشرة وحصل ما يكدر الصفاء ويمنع من التنعم والتواد، واستحال الاجتماع وأخفق الحكماء في إصلاح ما اعوج من أمرهما، ففي هذه الحال أباح الإسلام الفرقة والطلاق لما كانت الحاجة غالبة. إذ كان الأصل على الحظر والمنع، وعاشروهن بالمعروف، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي: قال علماؤنا: في هذا دليل على كراهية الطلاق. وقال شيخ الإسلام: إن الأصل في الطلاق الحظر، وإنما أبيح منه قدر الحاجة. وقال أيضا: ولولا أن الحاجة داعية إلى الطلاق لكان الدليل يقتضي تحريمه كما دلت عليه الآثار والأصول، ولكن الله تعالى أباحه رحمة منه بعباده لحاجتهم إليه أحيانا. ويكفي في ذلك أنه حل لرباط شرعي وميثاق غليظ. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من كل سوء ومكروه، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد عباد الله، فإن الناظر في شروط الطلاق وأحكامه يجد أن الشريعة ضيقت مسالكه وحدت سبله وطرائقه، بما يجعل المطلق يتريث في أمره وطلاقه، فلا يوقعه إلا وفق شرع الله وأمره. ومن تلكم الأحكام والحكم أن جعل الله عز وجل الطلاق بيد الزوج وحده، وهو مفطور في الغالب على التريث والتدبر والرزانة وعدم الاندفاع بالعواطف والانفعالات، بخلاف المرأة. ثم إنه القائم على حق المرأة وأولادها من نفقة وغير ذلك، فهو الذي يفكر في عواقب ذلك فيقدم أو يحجم حتى لا يخيب ويندم. وقد شرع الله الطلاق محددا بأوقات وأعداد لتقل حالات الطلاق وتتغير الأمور بين الزوجين نحو الصلاح والإصلاح، فجعل الطلاق ثلاثا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم ذكر الثالث بقوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. والطلاق يكون في وقت محدد وطهر المرأة من الحيض قبل أن يجامعها الرجل أو في حال حملها، وعدد تلفظه به مرة واحدة. فإن طلقها على هذه الصيغة فهو الطلاق السني الذي اتبع صاحبه فيه شرع الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. أما إن طلقها في حيض أو طهر جامعها فيه، أو تلفظ بطلقات عدة في مجلس واحد، فهو طلاق بدعي. فطلاق السنة أن يطلقها طاهرا من غير جماع، أو حاملا قد استبان حملها. والبدعي هو أن يطلقها في حال الحيض أو في طهر قد جامعها فيه ولا يدري أحملت أم لا. وهذا إجماع من العلماء، ولهم في ذلك تفصيل في وقوع البدعي منه أو عدمه. وما هذا التقييد والتحديد إلا ليفكر المسلم بعقله لا بعاطفته، لئلا يخرج من فيه ما يكون فيه ندامته وخيبته. فإن طلقها الطلقة الأولى فإنها تكون طلقة رجعية، يحق للزوج أن يراجع زوجته ويردها إليه، وهي تحت عصمته ما لم تخرج من عدتها، وهي أن تحيض ثلاث حيض فتطهر إن كانت ممن تحيض، أو ثلاثة أشهر من الآيسة، أو تضع الحمل إن كانت حاملا. فقبل خروجها من هذه العدة يحق له مراجعتها وتحتسب عليه تطليقة. أما إن خرجت من عدتها فلا يحق له أن يردها إلا بمهر وعقد جديد. وكذا في الطلقة الثانية، إن قدر الله أن راجعها قبل انتهاء عدتها أو عقد عليها بعقد جديد، إن بانت البينونة الصغرى وخرجت من عدتها الأولى. وهاتان الطلقتان ذكرهما الله في كتابه: وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف. وقال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. وفي الصحيح عن سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أخبره أنه طلق امرأة له وهي حائض، فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر، فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبل أن يمسها، فتلك العدة التي أمر الله عز وجل. وفي الطلاق الرجعي عباد الله، والذي يملك صاحبه حق الرجعة، يخطئ كثير من الناس في التعامل فيه مع زوجاتهم، فما شرع الله الرجعة إلا لإعادة التفكير في الأمر، لعل الله أن يحدث بعد ذلك أمرا من اتفاق الزوجين وعدولهما عما كان عليه من النزاع. لكن جهل الناس بالشرع يجعلهم أول ما يفكر فيه الرجل إخراج زوجته من بيته، وأول ما تفكر فيه المرأة ذهابها إلى بيت أهلها، وهذا منهي عنه بنص القرآن، بنص واضح في كتاب الله، إلا أن الغفلة عنه جعلت الكثير لا يقيمونه ولا يعملون به. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، واتقوا الله ربكم، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة، وتلك حدود الله، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. فلا يحق للزوج أن يخرجها ما دامت في عدتها. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: أي في مدة العدة لها حق السكنى على الزوج ما دامت معتدة منه، فليس للرجل أن يخرجها، ولا يجوز لها أيضا الخروج لأنها معتقلة لحق الزوج أيضا. ثم قال في قوله تعالى: لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا: إنما أبقينا المطلقة في منزل الزوج في مدة العدة لعل الزوج يندم على طلاقها، ويخلق الله في قلبه رجعتها، فيكون ذلك أيسر وأسهل. فينبغي على الزوجين امتثال حكم الله تعالى في هذا الأمر حتى وإن وقع الطلاق بينهما، فيلزم الزوج إبقاء المطلقة في بيته، ويحرم عليه إخراجها إلا إن أتت بفاحشة ظاهرة أو نشوز، وعلى المطلقة أن تلزم بيتها ما دامت في عدتها، ولتحرص على التودد والتلطف والتزين لزوجها، وتعامله المعاملة الحسنة، لعله يراجعها فيذهب الشقاق ويقل الطلاق، ويحدث الله بعد ذلك أمرا. أما إن طلقها الطلقة الثالثة فبمجرد أن يتلفظ بها تصبح المرأة أجنبية عنه، ولا يحق له أن يبقى معها، فهي بائنة منه، ولا تحل له إلا أن تتزوج غيره ويطلقها أيضا، فترجع للأول من غير مواطأة ولا تحليل، وهي المذكورة في قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. فالطلاق عباد الله علاج وطريق لحل مشاكل الأسر، إن حسنت النيات في ذلك وأريد به إقامة حدود الله، وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته، وكان الله واسعا حكيما. فأخبر سبحانه أن الزوجين إذا تفرقا فإن الله يغنيه عنها ويغنيها عنه، وأرزاقه سبحانه متوافرة ونعمه متواصلة، فيعوضه بها من هو خير له منها فيأنس بها ويرتاح لعشرتها، ويعوضها عنه بمن هو خير لها منه فيحفظها ويوفر لها عيشة كريمة. وكان الله واسعا حكيما، أي واسع الفضل عظيم المن، حكيما في جميع أفعاله وأقداره وشرعه، عليما بمصالح عباده، فمن التزم شرعه أفلح وأنجح. نسأل الله أن يصلح بين الأزواج وأن يجمع بينهما على الخير والتقى والعفاف يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا، اللهم عافنا واعف عنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم فقهنا في ديننا يا رب العالمين، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم فقهنا في ديننا، اللهم اجعلنا من عبادك الصلحاء، اللهم اجعلنا من الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم اشفهم يا رب العالمين، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية، وارزقهم يا رب العالمين حبك وحب كل عمل يقرب إلى حبك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.